الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. أحمد سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره. سن المؤلف رحمه الله تعالى بهذا البيت الثالث من منظومته لأجل كذلك أن يشرع في المقصود وأن يدخل متدرجا إلى ما يريد الوصول إليه في هذه المنظومة. فقال رحمه الله: أحمده سبحانه وأشكره. ثنى بالحمد مرة ثانية وبين رحمه الله في شرحه أن ذلك من باب تأكيد الحمد في صيغة الجملة الفعلية لإثبات التجدد فيها، أي في هذا الحمد، في صيغة الحمد. والفرق بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية أن الجملة الإسمية تفيد الثبوت والدوام، وأن الجملة الإسمية كذلك مما جاء بها النقل، فلهذا ابتدأ المؤلف رحمه الله بها. وثنى بالجملة الفعلية لأن الجملة الفعلية فيها معنى زائد عن المعنى الموجود في الجملة الإسمية، وذلك أن الجملة الفعلية فيها معنى التجدد. ومعنى قول أهل العلم أن الجملة الفعلية فيها معنى التجدد يعني فيه تجدد حصول الصفة للموصوف. فمثلا لو قلت الشجرة مثمرة وقلت الشجرة تثمر، فالشجرة المثمرة فيه ثبوت وجود الثمرة، أي أن الثمرة الآن موجودة ومستمر وجود الثمرة إلى زمن التكلف، لكن لا تدري هل سيأتي حين تنقطع هذه الثمرة أو لا. لكن إذا قلت الشجرة تثمر، فهو وإن كان لا يلزم منه وجود الثمرة في ذاك الوقت، إنه قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا، لكنه يلزم منه أن ذلك يستمر ويتعاود، يعني أنه يأتي ويتكرر، وهذا معنى التجدد المستفاد من الجملة الفعلية. فكأنه يريد أن يقول: أنا حين حمدت الله جل وعلا بالجملة الإسمية فلم أرد بذلك الحمد المنقطع عند معناها، بل أريد بذلك أن أؤكد أن هذا الحمد مستمر كذلك حتى بعد انقطاع معنى الجملة الإسمية، ليثبت الحمد ويؤكده رحمه الله تأكيدا ليس معه شيء من القصور والنقص. ثم ذكر رحمه الله في شرحه الفرق بين الحمد والشكر على ما يذكره كثير من الشراح، خصوصا الذين نقلوا عن بعض المتأخرين، فذكروا أن الحمد والشكر عند بعض أهل العلم أنه لا يفرقون بينهما، ونقل ذلك عن ابن جرير رحمه الله وعن جعفر الصادق، وذكر غيره كذلك هذا القول عن المبرد وغيره. والقول الثاني، وهذا هو المقصود، أنهم يفرقون بينهما بأن بينهما عموم وخصوص من وجه. والذي اشتهر أن الحمد أعم سببا وأخص آلة، وأن الشكر عكس ذلك، أي أن الشكر أخص سببا وأعم آلة، ويريدون بذلك أن الحمد يكون على الإنعام ويكون على الكمال، فيحمد الله جل وعلا على أمرين: على كماله سبحانه بأسمائه وصفاته وفي ربوبيته وألوهيته، ويحمد الرب جل وعلا على عظيم إحسانه وإنعامه، فهذان سببان. والشكر إنما يكون على الإنعام فقط، يكون على الإنعام فقط، وبهذا يكون الشكر أخص من الحمد، لأن الشكر أخص سببا والحمد أعم سببا. ويقولون أن الحمد أخص آلة، يعني أن الحمد يكون باللسان فقط، وأن الشكر يكون بالقلب واللسان وكذلك بالجوارح، وهذا الثاني مما لا يوافقون عليه. لماذا؟ الجواب: أولا، لأن الحمد قد يكون باللسان والقلب من دون الجوارح، وقد يكون باللسان والقلب والجوارح، ولا بد أن يكون معه القلب. وأما الشكر فلا يلزم أن يكون بالجوارح الثلاثة، فإنه قد يكون بالجوارح فقط، وقد يكون بها جميعا. ومما يدل على ذلك أن شكر من لم يرضى بالشكر وإنما شكر مكرها إنما هو شكر باللسان فحسب، فليس فيه شكر بالقلب، وربما لا يكون فيه شكر باليد. وأما قول الشاعر الذي يستدلون به كثيرا، وهو قوله إيش أوله: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني وضى الضمير المحجبة، فإنما هذا في قضية عين، هذا الكلام في قضية عين، لا يلزم أن يكون كل شكر كذلك، لا، فهذا الكلام في قصة معينة بعينها، أن هذا الرجل كان شكره باليد وباللسان وبالضمير المحجب يعني القلب، لكن هل كل شكر يكون كذلك؟ الجواب: لا، ليس كل شكر يكون كذلك. ولهذا فالصحيح أن بينهما عموما وخصوص في الغالب، ولا يلزم أن يكون كذلك، لا يلزم أن يكون كذلك. وهنا تنبيه ثاني، وهو أنهم كثيرا ما يعرفون الحمد بأنه الثناء على الله، الثناء على الله بالجميل الاختياري، ويجعلون المدح بالجميل الاضطراري، وهذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أن الحمد ليس هو حقيقة الثناء، لأنه قد لا يثنى به ذلك، بل يكون مرة واحدة، ودليله ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل أنه يقول: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. فعلم أن الحمد يكون بالمرة الواحدة، فليس هو بالتكرار، ولا هو كذلك بالمعنى الذي فهمه هؤلاء. والأمر الثاني أن تفرقتهم بأنه على اليمين الاختياري أي الحمد، وأن المدح على الجميل الاضطراري ليس هذا مضطردا، بل قد يكون المدح كذلك على الشيء ليش الاختياري، كمدح من يستحق المدح، فمدح من يستحق المدح ليس على الجميل الاضطراري بل هو على الاختياري. فعلم بهذا أن هذا التعبير خلاف الأصوات، والأصوات ما ذكر عن الإمام ابن القيم رحمه الله أنه ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. ثم ذكر رحمه الله قال أحمده سبحانه وأشكره، والتسبيح والتنزيه، التسبيح هو التنزيه والمعنى نفي كل نقص وعيب عن الله عز وجل، سواء بربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. والشكر مر السلام عليه، ثم قال أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. وهذا هذه العبارة الثانية من البيت تدل على حسن سريرة المؤلف وسلامة طويته رحمه الله تعالى، فإنه ابتدأ هذه الأبيات بهذا التواضع وهذا الانتصار، أولا لأجل أن يتبرأ رحمه الله تعالى من أن ينسب إلى شيء إلى نفسه شيء لا يستحقه، وثانيا كذلك لأجل أن يجد في ذلك العون من الله جل وعلا بإتمام هذه الأبيات على أحسن ما يحب أن يكون. فإن التواضع والخضوع لله جل وعلا والانكسار إليه سبب لرحمة الله وشفقته وإعانته، فهذان أمران يستفيدهما طالب العلم بمثل هذا المقام. وقوله من مساوي عملي بين أنه جمع، أن المساوي جمع إساءة، وهو فيما يظهر أنه ليس كذلك، لأن المساوي ليس هو من الإساءة وإنما هو من المساءة، وهو بمعنى قريب مما ذكر رحمه الله. والثاني قوله رحمه الله من مساوي عملي وأستغفره، ذلك أن كل إنسان له مساوي أعمال، وأنه متى ما استغفر الله جل وعلا منها أعانه الله جل وعلا وفقه، فينبغي الإنسان أن يستعين بالله عز وجل بالاستغفار وبالتوبة وبالإنابة وبكذلك تصفية ما يكون سببا لنقصان الأعمال وإحباطها، لأن الذنوب لها شأن عظيم في إحباط الأعمال وعدم إتمامها وإحسانها. فلهذا فالمؤلف رحمه الله من حسن سريرته حرص على إبعاد هذه الشائبة، وهكذا ينبغي أن يستفيد طالب العلم من مثل هذا المقام. وبهذا قدر نكتفي، الحمد لله رب العالمين.